الحمد لله القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحمده سبحانه وأشكره. القائل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو العزيز الحميد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله كان طويل الصمت قليل الضحك بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهو على هذه الأمة خير شهيد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آية يجب أن تنقش في الصدور وتحفظ في القلوب وتصدر بها المجالس. الآية تحمل كل فرد مسؤولية الكلمة وأمانتها وتبين خطورتها. وما زالت الكلمة تقود وتؤثر وتعمل عملها في النفوس، هي القوة المسيطرة والفعالة، وإذا استثمرت كانت أقوى من الجيوش وأمضى من الكتائب وأقدر من الأسلحة. هي وسيلة التبليغ الكبرى إلى اليوم، وستظل في المستقبل تتخطى الحدود وتجتاز السدود. لقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب والبلدان وحرك المشاعر والوجدان بالكلمة، بكلمة واحدة تفرقت أسر وتطاحنت أمم ونشبت حروب، وبكلمة قتل أناس وبعثرت قلوب، وبالكلمة الواعية المصلحة يهتدي الناس ويسبحون بحمد الله آناء الليل وأطراف النهار. فلا عجب أن تكون الكلمة مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أو مفتاحا للشر مغلاقا للخير. كلمة عباد الله ترفع صاحبها في عليين، وأخرى تقذف به أسفل سافلين. ألم يقل ربنا عز وجل عن المنافقين المستهزئين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا تستطيع مهما أوتيت من بيان أن تصور الكلمة الطيبة وأثرها بأبلغ ولا أروع مما صورها الكتاب العزيز المعجز. إنها أشبه بشجرة طيبة المنبت، ثابتة الأصول، باسقة الفروع، مباركة الثمار، دائمة الإدرار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولا غرو، فالكلمة الطيبة صدقة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. صاحب الكلمة الطيبة لا يتبنى الكلمة الخبيثة ولا ينشرها ولا يدافع عنها، بل يقاومها ويدفعها. تتجسد الكلمة الطيبة في في الصدق إن كانت خبرا، والاستقامة إن كانت رأيا، والمصارحة إن كانت نصيحة، أن يكون هدفها إحقاق الحق لا ترويج الباطل، والبناء للهدم، أن يكون أسلوبها الرفق للعنف والتسامح للتعصب. الكلمة الطيبة عباد الله ذكر الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة إلى الله، إصلاح بين متخاصمين، شفاعة حسنة، قضاء حاجات الناس، رد عن عرض أخيك. تصلح الكلمة الطيبة القلوب وتهذب النفوس، تتغلغل في القلوب المظلمة فتنيرها، والعقول الجاحدة فتهديها، والنفوس المنحرفة فتقومها. الكلمة الطيبة عباد الله أمانة، سواء سال بها قلم كاتب أو أديب، أو خرجت من فم عالم أو داعية أو خطيب. يجب أن تكون كلماتهم بلسما شافيا لمشكلات المجتمع، ودواء ناجعا لعلل الأمة. تتعدى كلماتهم رص الحروف وتزويق الألفاظ إلى فرز الهموم وحل المشكلات، لتكون كالماء البارد في الملمات. وإذا لم تغذى كلماتهم بالصدق والإخلاص تبقى خامدة جامدة، لا تقوى على مواصلة السير، ولا تبلغ قلوب العطاش من الناس. إذا لم تكن كلماتهم صادقة مخلصة، تبين حكما شرعيا وهديا نبويا، تخاطب همومهم وتضع الحلول لما يجد في حياتهم، فهي تحصيل حاصل، كلام دون إشارة، قول دون دلالة، أصوات بلا معان، تم دون كيف، مياه راكدة دون مصب. فالكلمة عباد الله بقوتها وجمالها وحياتها ورفقها تفعل في النفوس والعقول فعلا عجيبا، وليس على الأرض أقوى ولا أخطر من الكلمة. إذا ركزت كما تتركز أشعة الشمس فإنها تحدث نورا وهاجا ساطعا. إخوة الإسلام، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة أثرها جسيم وشرها مستطير، كيف لا؟ وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار. وقال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. هذه كلمة، فكيف بالكلمات؟ جراحات اللسان أنكى من جراحات اللسان، جراحات اللسان أنكى من جراحات السنان، بل قد يموت الفتى من عثرة بلسانه. الكلمة الخبيثة عباد الله لها صور عديدة، ومنها الغيبة. وقد تكون الغيبة عباد الله كلمة واحدة، لكنها من الجرم والشناعة ما لو مزجت بماء البحر لمزجت. لقد قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. أخرجه أبو داود والترمذي. قد يقع أحدنا عباد الله في الغيبة، مبررا جرمه بأنه نصيحة، والنصيحة لها آداب، لا أن تنم وتسخر وتغتاب. النميمة كلمة خبيثة من شأنها أن تثير فتنة، وتشعل بين طرفين نارا، وتورث عداوة، وتملأ القلوب غضبا وحقدا وحسدا. وكم من كلمة إلا ونقلت مكبرة مرات ومرات، أو مضافا إليها ما يخرجها عن ملابساتها. وكم من حبال تقطعت، ومصالح تعطلت، وبيوتات تهدمت لاستهانة بعض الناس بأمانة نقل الكلمة. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والكذب كلمة خبيثة، قل ما يخلو منه إنسان، وندر أن تتنظف منه بيئة. وقد تأخذ متحدثا ما نشوة المجلس وإعجاب الناس، فيزين حديثه ببعض الكذب. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. أخرجه أبو داود والترمذي وغيره. أخرجه أبو داود والترمذي وغيره. وقد يكذب كذبة فتنتشر بين الناس وتجوب الآفاق. مصير هذا الصنف أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في رؤيا أريها، فقال: رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا لي: الذي رأيته يشق شدقه، فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. بعض الناس لا ينقطع لهم كلام، ولا تهدأ لألسنتهم حركة، تراه ساخرا مستهزيا في الذهاب والإياب. وإذا ذكر له فلان حقر عباد الله واغتاب، وهو الرجل المفضل الذي ليس له في الأولين والآخرين مثال. كم من إنسان تعجبك هيئته، فإذا سمعت ألفاظه ذهلت لأمره وعجبت من حاله ومقاله. وآخر لا تقيم له وزنا، فإذا تحرك لسانه رأيت عجبا، وسمعت دررا، تفوح كلماته عطرا، وينشر لسانه مسكا. نزه نفسه عن الدناءة، وظلفها عن البذاءة. كلامه عبرة، وصمته حكمة، ونظره فكرة. وفي عالم القضاء تكون الكلمة الخبيثة مجالا للمتاجرة والتكسب، فقد ينجح البعض من خلال إبراز حجج ملفقة، أو يمين فاجرة، أو شهادة زور مهلكة، ليحصل على حكم قضائي. وما أخذ ليس حقا، بل هو سحت وقطعة من النار، والعياذ بالله. والإشاعة عباد الله كلمة خبيثة تشيع في المجتمع جوا من التوتر والاضطراب وعدم الاستقرار، بسبب كلمة قالها إنسان أطلقها ولم يبالي، فترسبت بين الناس كالماء في الرمل، واشتعلت وأشعلت كالنار في الهشيم. وليس هناك أخطر على المجتمع من إنسان كاذب يستهويه تلفيق الإشاعات وبثها بين الناس. وإن المصيبة كل المصيبة أن تجد للكلمة الخبيثة بصنوفها وأنواعها ألسنا تتبناها، وآذانا تصغي إليها، في انحطاط كلامي وأسلوب هابط، فنشأت معارك كلامية رفع رايتها

ولو صرفت عبد الله زمان الكلام إلى التفكر لكان أخير، ولو هللت الله سبحانه لكان أفضل. فإذا تدافعت الكلمات وتزاحمت الظنون والشكوك والاتهامات وتحفز اللسان فماذا تفعل؟ هذا الحديث هو الفيصل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأن تصمت وتكون في مأمن خير لك من كلام يهوي بك يوم المحشر. وذكر أن الربيع بن خثيم رحمه الله ما تكلم بكلام منذ 20 عاما إلا بكلمة تصعد، أي بكلمة تصعد إلى السماء يؤجر عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا للإسلام إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم من عليه بالعافية، اللهم من عليه بالعافية، وسخرها للطاعة في الدنيا وخير الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا.